الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله لا تريد منصبا ولا جاه، وإنما تلبية لنداء الله. حي على الصلاة. أيها الأحبة، جاء رجل إلى ابن عقيل الحنبلي رحمه الله العالم الفقيه، فقال له: يا إمام، إني أنغمس في الماء عدة مرات ثم أشك بعد ذلك، هل تطهرت أم لا؟ يعني أنا بغتسل 4-5 مرات وكل مرة أشك، هل ذهبت النجاسة؟ هل تطهرت أم لم أتطهر؟ فقال له ابن عقيل: لا تصلي. فقال له: أسألك عن الطهارة وتقول لي لا تصلي؟ قال: نعم، لأنه رفع عنك القلم. قال: كيف؟ قال: الذي ينغمس مرة ومرتين في الماء وثلاث وأربع ويبقى يغتسل ويشك أنه هل تطهر أم لم يتطهر هو مجنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إيش؟ رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فشو يعني، انظر كيف أفتى الإمام ابن عقيل لهذا صاحب الوسواس، لهذا أيها الحبيب الوسواس، الوسواس القهري الذي يصيب بعض الناس، هذا طامة كبرى. والله للأسف قد كثر في زماننا، كثر في زماننا هذا الوسواس. إيش يعني الوسواس؟ الوسواس يعني أفكار تتردد في ذهن الإنسان، دائما يشك في أقواله ويشك في أفعاله، يشك هل توضأت، أو يتوضأ، يذهب يتوضأ ثم بعد أن يتوضأ يقول: أنا ذهبت للحمام. طب هل الذهاب للحمام يعني واجب ولا غير واجب؟ هل توضأت، هل مسحت على شعري؟ عندما توضأت هل مسحت أو غسلت يدي؟ هل ما مسحت أذني؟ ثم الوسواس قد يكون في إزالة النجاسة، وقد يكون في الطهارة عندما يدخل إلى الحمام ويبول أعزكم الله، ثم ينثر ذكره ثلاثا، بعدين يقول: هل بقي شيء؟ بعدين يشعر بأنه هناك يعني بول باق في ذكره، فيحاول أن يخرجه. كل هذا من الوسواس، قد يحاول أن يخرجه بالقطن أو بالمحارم، ثم ربما إذا خرج شعر بأن هناك باق من البول في ذكره، ماذا يفعل؟ يرجع يبول ثانية. وسبحان الله، يعني البول إذا حضر خرج، إذا استحضر خرج، فيخرج بولا ثم يدخل في الدوامة من جديد، يبول وينظف ذكره. فلما يخرج يقول: هل غسلت بالماء أم لم أغسل بالماء؟ هل بقي شيء أم لم يبقى شيء؟ فيدخل في دوامة، دوامة من ترديد أو إعادة الأفعال، إعادة الأقوال. هل أنا قلت بسم الله قبل الوضوء أم لم أقل؟ لا أذكر أني قلت بسم الله قبل الوضوء. يرجع ويتوضأ من جديد، لأني لم أقل بسم الله. أنا لم أقل بسم الله عندما اغتسلت الغسل. يرجع ويغتسل، فيشك في الأقوال ويشك في الأفعال. شوف كيف هذا كله من الوسواس، لأنه سبحان الله ديننا أيها الحبيب دين تيسير ليس دين تعسير، أننا لم نكلف بإخراج البول الذي يبقى في العضو الذكري، لم نكلف بإخراجه. يعني حتى لو بقي في العضو الذكري، حتى لو خرج نقطة أو نقطتان، فإنها لا تنقض الوضوء، لأنه اليسير يعفى عنه. حتى أنه يعني أريكم كيف سماحة الشريعة، لو أن الإنسان ذهب إلى الغائط ثم اغتسل بعد الغائط وشك هل بقي شيء أم لم يبق شيء، أقول له: هل تعلم أن إزالة الغائط تتم بأحجار ثلاثة؟ يعني أنا لو مسكت أحجار ثلاثة وأزلت بها الغائط، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يزول بالمنطق وبالعقل. هل يبقى شيء أم لا يبقى شيء بعد الإزالة بالأحجار؟ يبقى شيء، لهذا يعفى عن اليسير من النجاسة. لكن كثير من الناس في زماننا قد أصابهم مرض الوسواس، الوسواس القهري، أنه يبقى في توتر، هل فعل شيء أم لم يفعله؟ إذا فعله هل نسي بعض أجزائه أم لم ينسى؟ هل قرأ الفاتحة في الصلاة أم لم يقرأ؟ أنا هل قرأت أو هل صليت ثلاث ركعات أم أربع ركعات؟ طيب يعني، فهذه خصوصا في زماننا، نحن زمان السرعة، كل شيء بسرعة، حتى في القرآن سبحان الله أصبح الناس يحبون أن يستمعوا إيش إلى تلاوة الحدر بسرعة، يخلص البقرة في 40 دقيقة. راحت أيام الطبلاوي وأيام عبد الباسط وأيام المقرئين الذين يعيد ويكرر، بيقول لك بيطول يمط مطا. عاد كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد الأحرف مدا، فالآن يقول لك كل عصر السرعة، لكن مع عصر السرعة أصبح الإنسان قد يسبق فعله عقله، لهذا يدخل في الصلاة ويخرج من الصلاة وهو لا يعلم، بل ربما لا يعلم أنا صلي الظهر ولا عصر، بل ربما يأتي العصر وهو لا يدري صلى الظهر أم لم يصلي الظهر، ربما يأتي المغرب ولا يدري صليت العصر أم لم أصلي العصر. هذا كله من الوسواس، والذي سببان للوسواس: نقص في العقل أو نقص في الدين. أسباب الوسواس: نقص في العقل أو نقص في الدين. نقص في العقل أن الإنسان عنده جهل بأحكام الشريعة والتيسير. نقص في الدين بأن الإنسان مع سعيه في الدنيا وركضه في الدنيا كركض الوحوش في البرية لا يهتم باستحضار قلبه للصلوات. يعني يدخل فرضا، يدخل من باب المسجد يريد أن يصلي، أو في البيت أو في المعمل أو في المصنع، وهو داخل للصلاة يريد أن يصلي الظهر مثلا، داخل للصلاة ماذا يقول؟ يقول: أن بعد الصلاة سوف أذهب وأحضر خبز، وبعد الصلاة أبو محمد يريد مني أن ألتقيه، وبعد الصلاة أبو يوسف يريد مني 5 دنانير، وبعد الصلاة سوف أذهب للعمل وأعمل كذا وكذا. وهو داخل إلى الصلاة بماذا يفكر؟ يفكر ماذا يفعل بعد الصلاة، فماذا بقي منه للصلاة؟ بيدخل في هالصلاة ودماغه مشبع، دماغه محمل بالأفكار ماذا سوف يفعل بعد الصلاة. بعد الصلاة سبحان الله، وفي الصلاة يبدأ التخطيط، إنه بعد الصلاة سوف يذهب يحضر خيار، يحضر بندورة، يحضر خبز، يشتري من الدكانة، من البقالة، سوف يلتقي صديقه، سوف يأكل عند فلان. بعد أسبوع أنا وعدت أبو محمد إنه إيش أزوره في الصلاة. فعندما لا يحضر قلبه للصلاة ماذا بقي للصلاة؟ الآن يبدأ يشك، قرأت الفاتحة أم لم أقرأ الفاتحة، صليت 3 ركعات أم 4 ركعات، أم 5 ركعات، أم 6 ركعات. فالإنسان أول شيء أن يستحضر قلبه عند العبادة. أنا داخل إلى الصلاة، عندما يأتيك إبليس أو الشيطان يوسوسك لك في الصلاة، فإن الإنسان ماذا يقول؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهذا جاء عثمان ابن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قد أفسد الشيطان علي صلاتي، يعني أنا لما أدخل في الصلاة الشيطان يفسد الصلاة ويحضر لي أفكار من الشرق وأفكار من الغرب، ماذا سوف أفعل غدا، وماذا سوف أفعل بعد أسبوع، وماذا فعلت؟ فقال له ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا شعرت ذلك فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك 3. فقال عثمان بن أبي العاص: فعلت هذا فلم أشعر به. يعني في الصلاة الإنسان يتعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإنسان يجاهد في صلاته، لا يذهب بعيدا مع الوسواس، لا يذهب بعيدا عندما يقول الله أكبر سبحان الله في زماننا، الله أكبر كأنه يحضر الدنيا أمامه، تبدأ المخططات ويبدأ يفكر في الشرق والغرب، وربما بل أقول لك ربما تذكر شيئا يكون قد نسيه. لهذا أحد السلف يروى أنه لما صلى بدأ الصلاة، طبعا حدث تلاميذه فيما بعد، جاءه الشيطان فقال له: أنت لم تتوضأ. فهذا الإمام يعني شوف من فقهه، قال في نفسه للشيطان: ما حسبتك حريصا على عبادتي إلى هذا الحد، يعني أنت يا الشيطان حريص أنه أنا توضيت ولا ما توضيت، جاي تذكرني بالوضوء. شوف كيف. فليعلم الإنسان أن هذه وساوس. لهذا يفتي العلماء للذي تكثر وساوسه بأن يبني على أنه فعل الفعل. يعني واحد يتوسوس كثيرا، هل صلى الظهر أم لم يصلي الظهر؟ يبني أنه صلى الظهر. هل توضأ أم لم يتوضأ؟ لا توضأت. ليش؟ كي يعاند الشيطان. وأيضا قال بعض العلماء بعدم جواز كثير الوسواس، عدم جواز طلاق كثير الوسواس، يعني هناك البعض عنده وسواس قهري شديد فربما يطلق زوجته، فأفتى بعض العلماء قالوا لا طلاق في إغلاق، هذا حديث، لأنه هذا صاحب الوسواس قد يكون عندما طلق قد ركبت عقله وساوس كثيرة جدا إلى درجة لم يعي ما يقول. والإنسان عندما لا يعي ما يقول لا يؤخذ بأفعاله ولا يبنى عليها أي حكم شرعي. للأسف والله الحبيب، يعني كما قلنا لها سببان للوساوس، أول سبب نقص العقل، وثاني سبب الجهل بالدين. الجهل بالدين يعني الواحد يبقى يعمل يعمل يعمل، يأتي الظهر يؤذن الظهر، يؤذن للظهر لا يبقى يعمل، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني كويس إذا قالها، ثم يكمل العمل، ثم بعد لما يقترب العصر يقول الآن نصلي الظهر. طيب ما هو في بعض الأحيان ينسى الإنسان، شوف كيف انشغل بالدنيا عن الصلاة، ولا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. هذا العمل الذي أنت تعمله لا يوجد فيه بركة عندما تكون عليك صلاة واجبة. فبعدين يأتي يسأل يقول أنا لو نسيت الظهر، بل يأتي كثير من الأسئلة في زماننا، يعني أنا لو جئت إلى العصر ولم أصلي الظهر، أصلي العصر وأصلي الظهر بعدها، أم أصلي الظهر وأصلي العصر؟ ما هو إحنا ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟ إيش أوصلك إلى أن تؤخر الظهر إلى العصر؟ ومن لم يصلي الوقت في الصلاة في وقتها أو جمع الصلاة بغير عذر لم يرح رائحة الجنة. يعني ليست بسيطة، ليست بسيطة أن الإنسان يؤخر الصلاة إلى الصلاة التي بعدها، ثم بعد هذا يسأل ماذا أفعل، أصلي الظهر أم أصلي العصر؟ هذا الوسواس الذي أصابنا هو من تكالب الناس على الدنيا. الإنسان في الدنيا يعرف الدرهم من أين يأتي وكيف يذهب، وكيف يأتي وإلى أين يذهب، يعلم ابنه الصغير كيف يعد، لكن عندما تأتي إلى أمور الدين جهل، يجهل الإنسان أمور دينه. هذا الجهل ينبني عليه الوسواس الذي يصيب الإنسان، يصيبه وسواس في كل شيء، يصيبه وسواس حتى في، يعني سبحان الله، الإنسان حتى في ذات الله، حتى في ذات الله. طيب من خلق الله؟ لهذا جاء صحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، إن أحدنا يحدث نفسه بالأمر لو تحدث به لكان كفرا. يعني يأتيك الشيطان فيقول لك: من خلق الله؟ فماذا قال لهم؟ قال لهم: ذاك صريح الإيمان. يعني الحمد لله الذي رد وسواس الشيطان إلى الصدر، لأن الله جل وعلا إيش؟ تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. هذا الذي في النفس، الذي يأتي في نفسك: من خلق الله؟ يقول الإنسان: آمنت بالله. يقول: آمنت بالله. عندما يقول آمنت بالله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يرد كيد هذا الشيطان إلى نحره، لأن الشيطان الحبيب، يعني الشيطان لا حجة لنا على الشيطان يوم القيامة. كيف يعني؟ يعني واحد يأتي يوم القيامة يقول: يا رب، هذا الشيطان هو الذي أغواني. هذه ليست حجة، بل حجة غير مقبولة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شوف كيف الآية، سبحان الله الإعجاز، مش أمرتكم. يعني الشيطان لم يأمرنا، الشيطان لم يستحوذ علينا ويسيطر على أفعالنا وأقوالنا. دعوتكم، يعني تعال يا محمد، بيجي محمد. الصلاة هاي أنت ما صليتها، ما بيصلي، صلي العصر أجل للمغرب. دعوة فقط. إيش الدعوة؟ الدعوة بطاقة دعوة. عندما ترسل بطاقة دعوة لأبو يوسف، ها، يستطيع أن يحضر ويستطيع أن لا يحضر. فلا حجة لنا على الشيطان يوم القيامة، ما في حجة، ما في حجة. لهذا إيش؟ وكان كيد الشيطان ضعيفا، كيده ضعيف بعكس النساء، إن كيد كنا عظيم، سبحان الله. وكان كيد الشيطان ضعيفا، ضعيف جدا. شوف كيف كيد الشيطان ضعيف جدا. لهذا قال ابن عباس رحمه الله في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما معنى الوسواس الخناس؟ نقرأ هذه الآية كثيرا، لكن هل تفكر أحد ما معنى الوسواس الخناس؟ قال ابن عباس: الوسواس الخناس الذي إذا سهى الإنسان وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فهو وسواس يوسوس للإنسان أنك أعد الأفعال أو لم تفعل كذا، أو بالأفكار أو بالأقوال، لكن إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس ويرتد بعيدا، بعكس شيطان الإنس. شيطان الإنس لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش يقول لك؟ ليش تستعيذ مني؟ ما هو في رمضان الشياطين تصفد، شياطين الجن، لكن تبقى شياطين الإنس شغالة في الناس. شياطين الإنس إما بالدعوة وإما بالقهر، لأن الشيطان دعوة، الشيطان دعوة: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لكن شيطان الإنس مش بس دعوة، لا، اقتل فلان بيقتل فلان، اصدر الحكم الفلاني بيصدر الحكم الفلاني، تهديد، ترهيب، إرعاب، تخويف، سلطة، قوة، يستخدم سلطته وقوته. شوف كيف، ففتنة شيطان الإنس أعظم. لهذا شوف كيف، يعني فتنة فرعون بقومه فتنة فرعون بقومه وفتنة فرعون على بني إسرائيل أنه كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. شوف كيف سبحان الله يأتي للطفل، طفل صغير، طفل يولد على الفطرة، إذا ذكر بيمسكه الموس وبيذبحوه يقتلوه. طفل، طفل عمره أيام، تخيل يأتي إليه جندي، ما هو فرعون ما بيسوي بشيء بإيده، فرعون بيصدره الأمر بس، ومين اللي بنفذ؟ هل اللي تحت إيديه، هل اللي تحت إيديه هم اللي بنفذوا، ويقطع الرقبة وبيرموه. قال إذا كانت بنت يبقونها خادمة، لهذا إيش؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يأتي يوم القيامة يقول يا رب قلنا لا حجة للناس على الشيطان، طب هل توجد حجة للناس على الإنسان؟ لا توجد حجة أيضا على الإنسان. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أنت شو اللي مخليك عنده تشتغل معاه؟ إذا أنت عارف أنه هذا إنسان ظالم أو إنسان قاتل أو إنسان كافر أو إنسان فاسق، شو اللي بيخليك عنده أصلا؟ شو اللي بوديك تشتغل معاه؟ فلا حجة له أيضا على إيش؟ أن الضعفاء يقولون الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. إيش بيقولوا لهم الطغاة؟ بيقول لهم يوم القيامة، بيقول يعني إحنا جزعنا أم صبرنا، يعني إحنا رضينا أم لم نرضى، العذاب جاي علينا وعليكم. شوف كيف، فلا حجة للإنسان يوم القيامة لا على شيطان الجن ولا على شيطان الإنس. وصلت الفكرة؟ إن شاء الله تكون وصلت، أنه لا حجة للإنسان ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما في أبدا. يقول يا رب أبي لم يعلمني أبي لم يعلمني الدين، طيب أبوك لا سن 13 سنة، لا سن 15 سنة، لا سن 20 سنة، طب وبعد هذا، بعد البلوغ عندما بلغت عمرك 12 سنة أنت ملك أمرك، أنت ملك أمرك، لماذا إذا كنت تدخن لو علقك أبوك في السقف وقال لك أترك التدخين لا تترك التدخين؟ شوف كيف، أعرف بعضهم عمره 14 سنة علقه أبوه في البيت عشان يترك التدخين، لم يترك التدخين، بيقول لأنه أنا عندي عقل، أنا حر، أنا حر في حياتي، أنا أفعل ما أريد. شوف كيف، فلهذا لا حجة لك على أبيك ولا على أمك، حجة وأنت صغير. من أجل هذا شوف رحمة الله جل وعلا، إنه وقت التربية أول 12 سنة لا تحاسب عليها. تقول يا رب أنا أول 12 سنة كان أبي يأمرني بيقول لي مثلا لا تصلي، أو بيخليني أسب الدين، أو بيخليني أسب الرب، أو بيخليني أكذب، ما أنت هاي الفترة لا تحاسب عليها، لكن بعد أن تبلغ تحاسب، لأنك ملك أمر نفسك فتحاسب عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب أيها الأحبة، الآن يعني ذكرنا هذا، وأن الناس في زماننا قد أقبلوا على الدنيا وقد عضوا عليها بالنواجذ، تلاقيه ماسك في الدنيا ويركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية سبحان الله، ويبقي الدين يعني لفضول الأوقات، لما يفضى يصلي. طب وإذا ما فضي مش مشكلة، يرى إن الله غفور رحيم، طب كمل، ولكن الله شديد العقاب. لهذا أول شيء أن يعلم الإنسان أنه يجب عليه أن يجاهد في هذه الدنيا. إيش أن يجاهد في هذه الدنيا؟ أن يجاهد الشيطان، لأن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس والشيطان، الجهاد الأكبر هو جهاد النفس والشيطان، والجهاد الأصغر هو جهاد أعداء الرحمن. فالجهاد الأكبر أن الإنسان يجاهد، يجاهد يعني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الإنسان يستعيذ بالله، يجاهد في سبيل الله، يجاهد نفسه، يجاهد شيطانه، يجاهد شيطان الإنس، لأن شيطان الإنس يعني قد يجرك إلى المعصية أكثر مما يجرك شيطان الجن. شيطان الإنس عندما يستهزئ بك عندما تصلي يقول يعني أنت ما في حدا غيرك ماسك هالدين، صلاة وصلاة وصلاة، قد يجرك إلى الكفر. شيطان الإنس عندما تجلس مع واحد كل غيبة في غيبة، غيبة في نميمة. طيب ما الغيبة يعني من أعظم الذنوب، الغيبة من أعظم الذنوب، لهذا شيطان الإنس صعب الدفع، لكنه يحتاج إلى مجاهدة من النفس، لأن الدنيا هي إيش؟ دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار تكريم، ودار التواء لا دار استواء. هذه الدنيا دار مجاهدة أيها الحبيب، يعني هذه مرحلة وضعنا الله جل وعلا في هذه الدنيا، ثم تحاسب على ما فعلت فيها. فالإنسان صاحب الوسواس أولا أن يستعيذ بالله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا أن يستحضر القلب، أنا لما آتي أتوضأ أو آتي أصلي أو آتي أريد أن أغتسل أستحضر قلبي. كيف يعني أستحضر قلبي؟ أستحضره في النفس، أنا ماذا أريد أن أصلي؟ أصلي الظهر، أصلي لما؟ أصلي لوجه الله تعالى. إذا في صلاة جهرية أتأمل في الآيات، آيات الرحمة، آيات العذاب، أتأمل، أتأمل هذه الدنيا أنا كم راح أعيش. عمري الآن مثلا 40 سنة، بدي أعيش 70، يعني 30 سنة أعيش، ثم بعدها ماذا؟ بعد هاي 30 سنة التي أعيشها نصفها نوم، شيل نصها نوم، يعني لو واحد عمره 40 سنة بعيش فقط كم؟ 15 سنة، مهو نصها رايح نوم، والخمسة عشر سنة أيضا سوف يذهب أكل وشرب، بروح 5 سنين، بظل 10 سنين. شوف واحد عمره 40 سنة ممكن فعليا الزمن الفعلي الذي يعيشه كم؟ 10 سنين، يعني أكثر أو أقل حسب الأعمار. فيتأمل الإنسان ثم بعد هذا ماذا؟ هذا إذا ما جاءت منيته الآن أو غدا، ثم بعد هذا جنة أو نار، نار خالد فيها، جنة خالد فيها. يعني أهل النار عندما يطلبون يرفعون دعوة إلى الله جل وعلا، يرفعون دعوة، إيش بيسووا؟ يا رب خفف عنا بعضا من العذاب، بيسووها الدعوة وبيرفعوها للملائكة، ترفع إلى الله. شو طلبهم؟ طلبهم مش تنهي عنا النار، خففها. فيأتي الجواب بعد 1000 سنة والعياذ بالله، إنكم فيها ماكثون. شوف كيف لما يجي الجواب بعد 1000 سنة كم هم يخلدون فيها. ولكن في المقابل أهل الجنة يتنعمون في النعيم، حتى أن أحدهم يغمس غمسة واحدة، غمسة واحدة في الجنة، يقال له هل أصابك من عذاب قط؟ فيقول لا والله ما أصابني، بينسى كل هموم الدنيا، لأنه خلص راحت الدنيا باللي فيها، انقتل ولا انحرق ولا انسجن ولا إيش ما صار فيه، خلص. ما هو يعني الإنسان دائما سبحان الله النعيم يجب ما قبله، ماذا؟ لأجل هذا الشهيد للذي يرى من النعيم يطلب أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات، أن يقاتل في سبيل الله ثم يموت ثم يموت، لما يرى من النعيم. فيتأمل الإنسان في هذه الأفكار عندما يصلي صلاته. أيضا الحبيب عندما الإنسان يكثر من قراءة القرآن، لأن القرآن والله والله فيه شفاء، فيه شفاء للأنفس، خصوصا المعوذات. يقرأ المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، يقرأها 3 مرات صباحا، 3 مرات مساء. آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يتأملها، أن الله حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى الغفوة البسيطة لا تأخذه، يتأملها ويقرأها دبر كل صلاة. من يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ماذا؟ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. كذلك يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، لأنهما إذا قرأهما في البيت لا تدخله الشياطين، الذي يقرأ البقرة وآل عمران في البيت. فالإنسان يكثر من الأفكار، هذه الأفكار يكثر الإنسان، لأنها حصن حصين تمنع الإنسان من الحسد وتمنع من العين. من قرأ المعوذات صباحا 3 مرات ومساء 3 مرات لم تصبه عين، لكن هي المشكلة من تصيب العين؟ تصيب واحد غافل في الدنيا، لا يقرأ أفكار ولا يقرأ قرآن، ولما تصيبه العين أو الحسد يبحث عن الدواء، ودواءه في القرآن، شفاؤه في القرآن، شفاؤه في القرآن، لأن القرآن فيه شفاء للناس. والله أيها الحبيب، سورة الفاتحة وحدها تكفي للشفاء. سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. نفر من الصحابة انطلقوا خارج المدينة، فنزلوا على قوم، كان القوم هؤلاء أهل سوء، لم يكرموهم ولم يضيفوهم، فجلس الصحابة خارج القوم، وإذا بزعيم القوم، رئيس القوم، تلدغه عقرب، لدغته عقرب، فقالوا انظروا إلى هؤلاء القراء، هل فيهم أحد يقرأ؟ فقال واحد من الصحابة، قال نعم، ولكن لا أقرأ عليه إلا بكذا وكذا من الغنم، لأنهم قوم سوء لم يكرموهم. فقرأ عليه بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولكن يستحضر القلب، فشفي هذا من لدغة العقرب. شوف كيف. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، وما أدراك أنها شفاء؟ ثم قال لهم، اقسموا لي مما غنمتم، يعني أقرهم على ما فعلوا. طب ما البعض يقول لك بقرأ الفاتحة، أقول له عيد الفاتحة، لأن القراءة فيها ركنان، القارئ والإيش؟ القارئ والمقروء. المقروء الفاتحة، الفاتحة هي الفاتحة، الفاتحة هي الفاتحة، ولكن القارئ. لهذا كان أحمد بن حنبل يقرأ على أحدهم يصيبه وسواس وصرع، فيقرأ عليه بالفاتحة فيشفى بالفاتحة. فلما توفي أحمد بن حنبل جاء من بعده فقرأ بالفاتحة فلم يشفى، فقيل الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين أحمد بن حنبل؟ شوف كيف. فالإنسان يقرأ الفاتحة مرة ومرتين، حتى إلى 7 مرات يقرأها على أي إنسان مريض، أي إنسان مبطون، ويخلص النية لله تعالى، أو الإنسان يقرأه على نفسه، وهو أفضل وأبرك، أفضل من أن تحضر واحد يقرأ عليك، أنت تقرأ على نفسك. شوف كيف. لهذا القرآن شفاء ورحمة والله أيها الحبيب، ولا ينبغي للإنسان أن يهجر القرآن. إيايا ثم إياكم أن نهجر القرآن، لا نهجر القرآن. يقرأ الإنسان يوميا ولو صفحة. تقول لك أنا عندي عمل وأنا عندما أقرأ أتتأتأ فيه، نقول له ولو صفحة، لأن الذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق، تقول أنا لما بقرأ الكلمة بطول، ماذا نقول له؟ لك أجران بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجران. شوف كيف. واحد بيقرأ وواحد بيقرأ ويتتأتأ، يعني يقول لك أنا ما تعلمنا، عندما أقرأ يعني يأخذ وقت مني القرآن، أقول له لك أجران، لك أجران. شوف كيف الرحمة، كلها الرحمات موجودة في الحياة الدنيا، كي لا يبقي الله لأحد منا عذرا يوم القيامة. لهذا أيها الحبيب، أوصيكم وإياي بكتاب الله جل وعلا، كتاب الله جل وعلا، الكتاب الوحيد، الوحيد الذي إذا قرأته ولم تفهم ما فيه فإنك تؤجر عليه. حتى الحديث، الحديث الشريف لا يتعبد بتلاوته، حتى الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد إلا بتلاوة القرآن الكريم. نتلو كتاب الله، مش نعلق كتاب الله، نمسك كتاب الله ونشنقه ونعلقه في أماكن عملنا أو في البيت. ما لهذا أنزل كتاب الله؟ لم ينزل كتاب الله كي نعلقه في رقابنا أو كي نعلقه في بيوتنا. هذه من البدع المحدثة التي أحدثها الخلف ولم تكن في السلف، لأنه يعني بما نشبهه هذا الذي يعلق كتاب الله؟ نشبهه بالحمار أجلكم الله، ليس مني وإنما من كتاب الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو جبنا حمار ووضعنا فوقه كتاب الله القرآن المصحف الشريف، هل يستفيد منه؟ لا يستفيد منه ولا شيء. لهذا لم ينزل كتاب الله كي نعلقه أو نضعه في جيوبنا. أنت تستفيد من كتاب الله بقدر ما تقرأ وبقدر ما تطبق، هذا الذي تستفيد منه. لكن الخزعبلات التي دخلت علينا آخر 200 سنة نمسك هل أو نكتب آيات على ورقة ونعلقها، هذه خزعبلات، هذه خزعبلات. هذا مثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار يحمل أسفارا. أجلكم الله، أنت لا تنتفع إلا بما تقرأ أو تطبق من كتاب الله. تفتح كتاب الله تقرأ صفحة، تضع يدك على صدرك تقرأ الفاتحة، تقرأ المعوذات، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، هذا الذي تستفيد منه. أما أنك تظن أنك تعلق تمائم، تعلق حتى لو كتاب الله، تعلقها في رقبتك أو في جيبك وأنك تستفيد منها، فلا تستفيد منها شيئا. فالذي عنده تميمة أو ورقة مكتوب عليها، يقول لك مكتوب عليها آيات قرآنية شيخ، يعني ما مش مكتوب عليها خزعبلات، آيات قرآنية، نقول له احرقها. ليش تحرقها؟ كي لا تكون كالحمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل أسفارا. لأن ينبغي أن نتدبر في كتاب الله، لا أن نعلق كتاب الله، أن نطبق كتاب الله، لا أن نشنق كتاب الله، أن نتأمل كتاب الله، لا أن نتبرك بالخزعبلات التي نراها في زماننا من تعليق للآيات ولفها في بعض الخرق والتمائم، ثم يعلقها ثم يظن نفسه محميا. لا، لا يحمي هذا. الذي يحميك أنك تقرأ كتاب الله، أنك تحفظ كتاب الله، أنك تتدبر كتاب الله، أنك تقرأ كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. تقرأ لو صفحة بعد الفجر، لو صفحة عند العشاء، عند المغرب، هذا الذي يحميك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينبغي لنا أيها الأحبة عندما نطرح هكذا قضايا، نعلم أنها تكون شاقة على الأنفس، ولكن لنعلم أن هذه الأمة خلال 200 سنة قد بعدت عن أمر ربها، قد دخل عليها الدخن الكثير، قد دخلت عليها الخزعبلات الكثيرة، فلا يجوز لأحد أن يحتج يقول طب ما أنا أبي كان يفعل كذا، أو الشيخ اللي في حارتنا كان يفعل كذا، أو جدي كان يفعل كذا. نقول له يا الحبيب لا تكن كالذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. ليس حجة شرعية أن تقول إني وجدت أبي، هذه حجة باطلة، حجة باطلة. لا يجوز للإنسان عندما يرى قال الله وقال رسول الله أن يقول ولكن أبي كان يفعل كذا، ولكن جدي كان يفعل كذا، ولا حتى أن تحتج ولكن الشيخ الفلاني يفعل كذا، لأنه قول الشيخ وفعل الشيخ ليس حجة بالاتفاق. بل ليس الشيخ، أكابر علمائنا أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، أكابر العلماء، لا يجوز للإنسان أن يقول إنه كان يفعل كذا، لأنه كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فأن فلان ولو كان عالما قال بشيء أو فعل شيء لا يؤخذ منه، والله إحنا الشيخ الفلاني بدخن، طب هذا شو يعني؟ هذه حجة شرعية إنه الشيخ الفلاني بدخن، إنه أنا خلص يعني هذا إباحة للتدخين؟ شوف كيف، ليس حجة شرعية. الحجة الشرعية عندنا واضحة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد الشيخ الفلاني فعل كذا أو الشيخ الفلاني قال كذا. فالإنسان دائما أيها الحبيب والله يرجع إلى النبع الصافي. إحنا شو مشكلتنا؟ مشكلتنا أننا ذهبنا إلى الروافد والخزعبلات في آخر سنين الأمة، ذهبت إلى الروافد وإلى الخزعبلات، دخلت فهل المصايب اللي حاطت بها الأمة مصايب، ما هي مصايب خارجية ومصايب داخلية. المصايب الداخلية أن الإنسان يسعى إلى أريح عمل، أريح عمل، ويقول أكثر أجر. يعني ليلة القدر، يأتي بيقول لك بأتي ليلة القدر بقوم ليلة القدر وخلص. لا، ليس ديننا هكذا. بيقول لك أنا بصلي خمس صلوات. البعض يعتقد أن فقط صلة الإنسان بربه خمس مرات في اليوم، هذا مفهوم خاطئ، هذا خطأ. ديننا ليس كهنوت إنه أنا خمس مرات أتصل بربي في اليوم. أنا أتصل بربي 24 ساعة في اليوم، 24 ساعة في اليوم. إذا عطست أقول الحمد لله، شوف كيف اتصال بالله. إذا دخلت الحمام بدخل الحمام أقول إيش؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا وقعت على أهلي أقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان ونجنب الشيطان ما رزقتنا. شوف، إذا آكل أقول بسم الله، إذا أنهيت أقول الحمد لله، إذا قمت قلت لا إله إلا الله، إذا وجدت عندي وقتا إيش قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، تغفر ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر. فليست صلة الإنسان بعبده 5 مرات في اليوم، بل صلة الإنسان بعبده 24 ساعة في اليوم. هذا ديننا أيها الحبيب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني أنا كلي لله رب العالمين. هذا هو المسلم، المسلم هذا المتصل بالله جل وعلا، الذي عندما يدخل البيت يقول بسم الله، يخرج من البيت يقول بسم الله. والله لا أحسبه إنسان هكذا أن يصاب بالوسواس أو أن يتسلط عليه الشيطان، لأنه أينما أصابه وسواس قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إحنا مشكلتنا واحد بيصيب الوسواس بظل يعمل في العمل وفي الشغل، يتسلط عليه بزيادة وزيادة هذا الشيطان، ويحضر له وسواس من الشرق ووسواس من الغرب ووسواس من خلفه ووسواس من أمامه، وهو يذهب معه بعيدا في الوسواس، يذهب بعيدا في الوسواس. فماذا يفعل؟ يركبه الشيطان، يركبه، يصير يقول له روح يمين وروح شمال. لهذا الإنسان لا يذهب بعيدا مع أي وساوس تصيبه، لا يذهب بعيدا. في الصلاة يصلي لله جل وعلا، يستحضر قلبه في الصلاة. وكنت قد ذكرت لكم في خطبة ماضية درجات الناس المسلمين في صلواتهم، فالإنسان دائما يسعى لأن يركز في الصلاة وينوع في الصلاة، يعني مش اليوم كامل يقرأ قل هو الله أحد، وعلى الظهر بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، وعلى العصر قل أعوذ برب الفلق، وعلى المغرب قل أعوذ برب الفلق، وعلى العشاء قل أعوذ برب الفلق. تصبح روتين، تصبح الصلاة روتين. وعندما تصبح الصلاة روتين تصبح عادة، وعندما تصبح عادة يصبح الإنسان يفكر لما يصلي، خلص عقله الباطن العقل اللاواعي شغال في الصلاة، وعقله الواعي شغال بفكر إيش بدي أسوي بعد الصلاة. لكن الإنسان يتفكر في صلاته، الحمد لله رب العالمين، كيف أن الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ يتفكر الإنسان، مالك يوم الدين. لهذا ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويقف على رأس كل آية. ليش؟ عشان يتفكر الإنسان، يقرأ ويقف على رأس كل آية كي يتفكر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أننا نستعيذ بالله من أن نضل بالفكر والجهل أو نضل عن القصد والفعل، لأن المغضوب عليهم قد ضلوا بعقلهم وبقصدهم، أما الضالون فهم الذين ضلوا بجهلهم وعدم وعيهم. فالإنسان يتفكر، ويتفكر عندما يقرأ القرآن، يتفكر عندما يسبح لله، يجعل له دعاء في السجود عندما يسجد، اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا، يميز، يعرف أنني دعوت، فيميز صلواته. يقرأ في الظهر بسورة أو بآيات بعد الفاتحة، غير عن العصر، غير عن المغرب، غير عن العشاء، يجدد في صلاته الإنسان، فلا تصبح روتينا ولا يذهب مع الوسواس بعيدا أيها الحبيب، لأن هذا المرض قد ابتلينا به في زماننا والعياذ بالله، خصوصا الشباب، خصوصا الشباب. هو الشاب عنده طاقة يعني تعادل 100 ضعف طاقة كبير السن. لهذا الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ أي شاب جالس من غير عمل، أي شاب يجلس من غير عمل اعلم أنه يشغل نفسه في أمر إن لم تعرفه فهو عرفه، إن لم يشغل نفسه في طاعة الله شغلته نفسه في معصية الله. لهذا دائما نصيحتي للشباب أن يشغل نفسه، لأنك إن لم تشغل نفسك وتقعد في الفراغ، الفراغ إيش بينبسط عليه الشيطان، الشيطان يبدأ الآن إيش يقول لك، طب سوي فلان، طب انظر إلى فلان، انظر إلى فلانة، افعل كذا افعل كذا، لأنه فراغ. فالإنسان عندما يملأ وقته لا يبقي وقتا للشيطان، يملأ وقته بكل شيء، بزيارة صديق أو معاونة رفيق أو ذهاب إلى الطريق أو ذهاب إلى مسجد الله جل وعلا أو قراءة القرآن في الصباح أو المساء أو الأذكار، يشغل نفسه الإنسان ولا يبقي مجالا للشيطان، لا يبقي مجالا للشيطان. فهكذا أيها الحبيب يكون الإنسان قد قاوم الشيطان، ولا يحاسب الإنسان على ما هدار في هذا الجنان ما لم يخرج إلى الخارج بقول أو عمل. لهذا أيها الحبيب سبحان الله من رحمة الله أنه لا الملائكة لا تكتب إلا ما كان قولا أو عملا، حتى في الصلاة كثير لا يعلم أنه عندما أقرأ في الصلاة لا يجوز أن يقرأ الإنسان في نفسه، يجب أن أقرأ مثلا الفاتحة، ولو أقرأها يجب أن أحرك شفتاي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولو بصوت منخفض. البعض يبقى مغلقا شفتيه وفي نفسه يقرأ الفاتحة في الصلاة، هذا غير جائز، يجب أن تحرك شفتيك، لأنه لا تحسب إلا إذا قول أو فعل. فالإنسان يحرك شفتيه في الصلاة، يحرك شفتيه في الصلاة، ويحرك شفتيه في الفاتحة وفي الركوع وفي السجود، لا يبقى الإنسان مغلقا شفتيه ويقرأ في خلده، فهذا لا يحسب له في صلاته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحمنا وارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم داوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وفك قيد أسراهم، وعليك اللهم بمن عاداهم. اللهم عليك بأعدائنا، أعدائك، أعداء هذا الدين من يهود ونصارى ومنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة على أعتاب بيتك قبل الممات يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.